إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحق أن دين الإسلام لا يفرق بين العلم والعمل، ولا بين المقال والفعال. وإذا ما وقعت الفجوة بين القول والعمل فهذا هو النفاق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر بأمر يكون أسرع الخلق التزاما به، وإذا نهى عن نهي فهو أشد الناس اجتنابا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب المثال بالقدوة العملية فوق ما يضربه بالقوة النظرية، يعني بالقول، قوة العملية. يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالقدوة العملية، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه دروس ربنا تبارك وتعالى التي ينزلها الله عليه قرآنا يتلى وسنة تتبع. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه على العلم والعمل. وأما أن يوجد علم بلا عمل فهذا نفاق، لأن هذا لا رصيد له في قلب القائل، هو كلام يقال من غير أن يكون له رصيد يصدقه ويصدق حاله في واقع الناس وفي دنيا الله. القدوة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضربها، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمونها حق العلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرة الحديبية التي لم تتم، لما ذهب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعتمر، فردوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتب بينهم العهد والميثاق. وكانت الشروط في ظاهرها شديدة الظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لأنهم ردوه عن البيت وما كانوا أولياءه، وصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى بغير حق. ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عامه ذلك بعدما جاء محرما وقد ساق الهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن الهدي من طول ما احتبس قبل أن يبلغ محله قد أكل وبره، يعني من شدة ما أقام ذهب وبر هذا الهدي الذي ساقه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من ضمن الشروط أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد المشركين من قريش فعليه أن يرجعه إلى قريش، وأما قريش فإذا جاءها واحد من أصحاب محمد، جاءها واحد من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس عليها أن ترد. هذا الأمر العظيم الذي وقع للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا جدا عليهم، حتى إن الصحابة والكبار منهم رضوان الله عليهم جميعا لم يفهموه، حتى إن عمر رضوان الله عليه وهو من هو لم يفهم هذا الأمر، فقال لأبي بكر رضوان الله عليه: أليس رسول الله؟ فقال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلاما نعطي الدنية في ديننا، والرواية الأخرى: فعلاما نعطى الدنية في ديننا. فقال له أبو بكر رضوان الله عليه: يا عمر إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه وهذا الموقف الذي كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم كان شديدا جدا عليهم، دخل عليهم الحزن عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا من الإحرام، وهم كانوا في غاية الشوق إلى دخول البلد الحرام وإلى دخول المسجد الحرام وإلى الطواف والسعي، ثم بعد ذلك يتحللون من إحرامهم بعد أداء العمرة. أما أن يتحللوا وقد أحصروا، يعني قد صدوا ومنعوا عن الوصول إلى بيت الله رب العالمين الحرام، فكان هذا الأمر شديد الواقع عليهم جدا، فلم يطيعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية الأمر وإنما تلكأوا. فلما أن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، دخل على أم سلمة رضوان الله عليها، أم المؤمنين، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، فقالت: ما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان ما زال محرما. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أخشى على المسلمين، يعني هم قد عصوا الأمر ولم ينفذوه، والواجب أني طالما قلت لهم افعلوا أن يفعلوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قصروا في هذا الأمر ولم يلتزموا بالأمر، خشي عليهم أن ينزل عليهم العذاب وأن يأتيهم العقاب، فحزن من أجلهم. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، قالت: هون عليك يا رسول الله، أخرج ولا تكلم أحدا، وادع حالقك فليحلق لك، يعني أخرج فتحلل أمامهم من الإحرام ولا تكلم أحد صلى الله عليه وسلم. فخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا حالقه ولم يكلم أحدا، وجاء الحالق وجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستلم رأس الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهته اليمنى وأخذ يحلق، وقاموا وأسرعوا يتحللون كما تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كان أحدهم يأخذ الموسى ويحلق لأخيه وتسيل الدماء من شدة الكرب الذي هم فيه رضوان الله عليهم جميعا. الطالب الذي يطلب العلم والرجل الذي يحرص على الدين ومن أراد أن يكون من أهل الخير ومن أهل الفضل وأن يكون مقبولا عند الله، فعليه أن يلتزم بدين الله، وعليه أن يكون أول المسارعين للأخذ بنصوص الكتاب والسنة. ونحن معنا بفضل الله تبارك وتعالى ما قاله ربنا جلت قدرته وما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر من الأمور الخطيرة، وهو عقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وهو يأتي بعد الشرك في المنزلة، لأن الذي يجحد فضل الوالدين وهو ظاهر، وهما سبب الخلق فيما هو ظاهر، الذي يجحد هذا الفضل الظاهر جدير بأن يجحد فضل من لم يره. يعني إذا جحد الإنسان فضل الوالدين وهما سبب وجوده الظاهر، فإنه يكون متهجما على جحد السبب غير الظاهر، يعني الله الذي لم يره. يعني هو إذا كان أبواه سببا في وجوده هو يرى ذلك وهو يعلمه، ثم هو يجحد ذلك ولا يأتي له بما يجب من الحق، فإنه يكون أشد تهجما على السبب الباطن الذي لم يره وهو الله جلت قدرته. ولأجل ذلك كان التركيز شديدا جدا على هذا الأمر في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جلت قدرته: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وعن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. صح موقوفا وصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا وصى بالأم ثلاثا ووصى بالأب مرة واحدة؟ الأم عانت ما عانت في مسألة الحمل كما سيأتي، عانت ما عانت في مسألة الحمل وعانت ما عانت في مسألة التربية بعد ذلك في الرضاعة وغير ذلك، وكل هذا لا يلتفت إليه الإنسان، لأن الإنسان عندما يكبر لا يلتفت إلى هذه المرحلة لأنها وقعت وهو في سن صغيرة، وكان عندئذ لا يلتفت إلى أمثال هذه الأمور. فمن الذي يستطيع أن يدرك الآن عناء أمه أثناء حملها فيه؟ هذا أمر لم نره. وكذلك ما كان من آلام الطلق عند الوضع، هذا أمر لا يتذكره الإنسان ولا يعيه. وكذلك ما كان بعد ذلك من الآلام ومن الهموم التي كانت في أثناء التربية وما احتملت هي من سخافات الصغار حتى يشبوا وحتى يدركوا، كل هذه الأشياء ينساها الإنسان. الشيء الآخر أن الأب هو الصورة الظاهرة في مسألة العطاء، وأما الأم فلا يطلب منها في الغالب شيئا في مسألة العطاء. ولذلك تجد الإنسان ربما مال جهة أبيه شيئا ما، لأنه إذا ما أراد شيئا طلبه منه، وأما الأم ففضلها يكون مخفيا إلى حد بعيد. ثم ما جبلت عليه المرأة من الانكسار ومن الضعف، وما جبل عليه الإنسان أحيانا من الجحود وعدم الإنصاف. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا التأكيد، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، يعني أن تتزوجني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحها، يعني أن تتزوج، يعني ردتني خاطبا وقبلت غيري، فغرت عليها فقتلته، فهل لي من توبة؟ فقال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطع. قال عطاء بن يسار فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وعن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ في الرابعة قال أباك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصى بذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على أداء ذلك للأمة. فهذا أبو هريرة رضوان الله عليه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني من اليمن يطوف ببيت الله الحرام حمل أمه وراء ظهر، حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، يحمل أمة على ظهره وقد جمع رجليها أمامه وأمسك بهما بيديه وهي تمسك في رقبته بيديها، وهو يحمل هذا الحمل ويطوف به حول بيت الله رب العالمين الحرام 7 مرات في الطواف. فيا لله ما أشد المعاناة التي عاناها هذا الرجل. فلما رأى ابن عمر قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بطلقة واحدة من طلقات الوضع، يعني حملك إياها على الله وطوافك حول البيت الحرام بها 7 أشواط ولا لم يصل بعد إلى طلقة واحدة من طلقات الوضع. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوصية التي وصى بها الرجل الذي أراد الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، يعني العلامات التي يهتدى بها في الطريق أو التي تفصل بين حدود ملك الجار من الجار، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الإنسان إذا بلغ والداه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة دخل النار. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي الناس بآبائهم وأمهاتهم ولو كان الآباء والأمهات كفارا، حتى ولو كانوا كفارا. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وأسماء بنت أبي بكر هي أخت عائشة من أبيها، فأمها التي جاءت هذه ليست بأم عائشة رضوان الله عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لصاحبه مع ما يدخر له، يعني من العذاب يوم القيامة، من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قصة جريج حتى يحذر أهل العبادة وحتى يحذر أهل العلم. فجريج عندما كان في صومعته في القصة المشهورة، وجاءت أمه فنادت عليه وكان في الصلاة يقول: يا رب، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فمضت المرأة، ذهبت أمه وظل في صلاته. ثم جاءت من الغد فنادت عليه: يا جريج. يقول: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، حتى انصرفت. فلما جاءت في الثالثة: يا جريج. يقول: أمي وصلاتي. فقبل أن تنصرف قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. كانت امرأة تأوي إلى الصومعة، وكان يأوي إلى الصومعة كما هو في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راعي بقر أو راعي غنم. فهذا الرجل الذي كان يأوي إلى الصومعة قالت هذه البغي، امرأة من البغايا، قالت: ألا أفتن لكم الرجل؟ فمكنت الراعي من نفسها فوقع عليها، فلما بان حملها ثم بعد ذلك وضعت وجاءت بوليدها، قيل: ممن هذا؟ قالت: هو من جريج. فذهب الناس فهدموا صومعته وهو لا يدري، ثم ساقوه مغلولا إلى الحاكم، فوقع عليه الحاكم بالسباب الفاحش، فقال لهم: دعوني حتى أصلي ركعتين. فقام فصلى ركعتين ثم ذهب إلى هذا الوليد فطعن في بطنه فقال من أبوك؟ فقال أبي الراعي. وأنطقه الله رب العالمين. وعندئذ ضحك جريج لأنه علم أن الله رب العالمين قد استجاب لأمه فيه عندما قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. كان كما قالت في هذا الرجل الصالح الذي كان يتعبد والذي أجر الله الكرامة على يديه، كان من أولياء الله الصالحين، فإنه لما طعن في بطن هذا الرضيع ما زال رضيعا بعده حديث عهد بولادة، قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. وبرأه الله رب العالمين بذلك، ولكن بعد أن صدقت فيه دعوة أمه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فالإنسان عليه أن يلتفت إلى هذا الأمر وأن يعلم أنه وجب عليه بر أبويه ولو كان كافرين. وهذا أبو هريرة رضوان الله عليه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، يعني أحب أبا هريرة. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها يا رسول الله، فدعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت قد سبت الرسول صلى الله عليه وسلم سبا منكرا، وذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا لأن أمه قد استوجبت النار. فلما أن دعا لها النبي المختار صلى الله عليه وسلم ورجع أبو هريرة وجدها قد أجافت الباب، أجافت عليها الباب يعني أغلقت عليها الباب. فقالت يا أبا هريرة، وهو يسمع قد خضت الماء في الداخل، لما أراد أن يدخل منعته من الدخول وهو يسمع قد خضت الماء، ثم قالت يا أبا هريرة إني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، اللهم إني أشهدك أني أحبهما، أني أحب أبا هريرة وأم أبي هريرة، وأسأل الله أن يجعلكم من الذين يحبون أبا هريرة وأم أبي هريرة، لأنه ما أحبهما إلا مؤمن، فاللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. الإنسان مطالب ببر والديه حتى بعد موتهما، وبر الرجل أبويه بعد موتهما أن يعمل الصالح وأن يستغفر لهما. عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه؟ فيقال ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. ترفع درجة الأبوين بعد موتهما فيقولان يا رب بما هذا؟ انقطع العمل، فيقول الله رب العالمين ولدك استغفر لك، اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. على الإنسان أن يبر من كان يصله أبوه في حال حياته، فعليك أن تزور من كان يزوره أبوه، وأن تحب من كان يحبه أبوك، وأن تتعاهد بالبر وبالإحسان من كان أبوك يتعاهده بالبر والإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هذا هو أبر البر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تتعاهد من كان يحبهم أبوك، عليك أن تدور عليهم وأن تزورهم وأن تحسن إليهم وأن تتفقد أحوالهم، فهذا هو أبر البر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال هذا أبي. فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. ويجوز أن يكني الرجل أباه كما قال ابن عمر، لكن أبو حفص عمر قضى بكذا فكنى أباه، فيجوز أن تكني أباه، ولكن لا يجوز أن تسمي أباك باسمه ولا أن تمشي قبله ولا أن تجلس قبل أن يجلس ولا أن تسير في الطريق أمامه ولو بخطوة واحدة، وإنما ينبغي عليه أن تجلس بعد أن يجلس طالما كان واقفا غير جالس فلا يجوز لك أن تجلس ولا تجلس قبله، وإذا جلس هو على الأرض فلا يجوز لك أن تجلس على مكان مرتفع يرتفع عن المكان الذي جلس فيه، ولا يجوز لك أن تناديه باسمه فضلا عن أن تقوم بمناداته بلقب الدلع الذي قد وقع عليه. يعني يجوز بعض الناس أحيانا يأتي منهم أشياء عجيبة في منادات آبائهم وأمهاتهم، ونسأل الله أن يرحمنا برحمته. أمثال هذه الأشياء أيها الأحبة من القواطع العظيمة جدا التي تقطع عن الوصول إلى الله. الإنسان لا يلتفت إلى أمثال هذه الأمور التفات صحيح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بأن يأمر رجلا من اليمن لم يكن من الصحابة، وإنما جاء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى أويس القرني. أويس القرني رضوان الله عليه لما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مراد ثم من قرن، ثم قال: كان به برص، فدعا الله تبارك وتعالى فبرأ هذا البرص إلا موضع درهم. طلب من الله أن يبقى هذا الموضع في جسده حتى يتذكر نعمة الله عليه. قال: له أم هو بها بر. هذه العلامة، له أم هو بها بر. يقول عمر: إن لقيته فمره فليستغفر لك. يعني أويس القرني لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: إذا لقيت هذا الرجل عندما يأتي في الأمداد التي تأتي مددا لأهل الشام من اليمن فقل له فليستغفر لك. يعني أويس يقول: اللهم اغفر لأخي عمر بن الخطاب. وعمر هو من هو؟ رضوان الله عليهم جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الرجل، يقول: إنه له أم هو بها بر. ولا أحد منا يختار أباه ولا يختار أم. يعني هذا رزقك، أن تكون من أهل العلم وأبوك جاهل، أن تكون من أهل الحلم وأبوك جاهل يعني غضوب، أن تكون من أهل الحلم وأمك جاهلة، أو تكون من أهل الخير وأمك ليس لها في الخير، طويلة اللسان، صليصة المنطق، إلى غير ذلك. هذا قدرك، لم يختر أحد أباه ولا أمه، وهذا ابتلاء من الله. فأنت مأمور بالبر، هي مأمورة بالإحسان وأنت مأمور بالبر. ومنصور بن المعتمر رحمة الله عليه كان علما فحلا من الفحول، وهو من رواة الصحيحين، وهو كانت تضرب إليه أكباد الإبل من الدنيا كلها من أجل أن يتعلموا على يديه حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت أمه فضة غليظة. كان يجلس منصور رحمة الله عليه وهو في وسط حلقة العلم يعلم الناس، والطلاب يقصدونه من أرجاء الدنيا، وأمه تنادي عليه من الدفن: يا منصور! فيقوم مسرعا: نعم يا أمه. تقول: خذ هذا الحب فألقيه للدجاج، خذ هذا الحب فألقيه. وكان يبكي رحمة الله عليه بالليل حتى عمش، وكان فيه شيعية يسيرة لا تضر في روايته رحمة الله عليه، ولكن كان من الفحول زهدا وعبادة، حتى انه كان يقوم بالليل في البيت، وامرأة من الجيران او فتاة من الجيران كانت تنظر في بيت منصور فترى هذا السواد القائم. فلما مات منصور أقبلت على أبيها فقالت: يا أبت، الجذع الذي كان في بيت منصور أين ذهب وأين ذهب به؟ تقول: الأسطوانة التي كانت في بيت منصور، العمود الذي كان منصوبا في بيت منصور أين ذهب؟ قال: يا ابنتي، هذا منصور كان يقوم الليل وقد مات. كانت تظن من كثرة القيام بين يدي الله تبارك وتعالى أسطوانة قائمة في البيت رحمة الله عليه، ومع ذلك كانت أمه فضة جدا وغليظة جدا عليه. هو في حلقة العلم، وانظر، يأتي إليه الطلاب من أرجاء الدنيا من أجل أن يأخذوا حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو جالس يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمرأة فضة جدا رحمة الله عليه: يا منصور قم إلى الدجاج. هو يبكي بالليل، تقول: يا والدي، هل قتلت قتيلا؟ يقول لها: أنا أدرى بنفسي يا أمي، أنا أدرى بنفسي. وكانت أحيانا تشتمه وتطيل اللسان عليه، وهو في وسط الحلقة لا يزيد على أن يضع رأسه في جيبه، والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل الإنسان منها رأسه، يصمت ولا يتكلم، يطرق ولا يتكلم. لذلك بارك الله رب العالمين في علمه. علينا أن نلتفت إلى أمثال هذه الموبقات، لأنها كبائر من كبائر الإثم، وعلينا أن نأخذ بأمثال هذه الأمور الصالحات التي دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا أن نصبر وأن نتحمل وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا جميعا الختام، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا بر آبائنا أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا بر آبائنا أحياء وأمواتا، اللهم ارض عن آبائنا أحياء وأمواتا، وارزقنا رضاهما عنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.